بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة يوم الخميس الموافق 19 من شهر صفر لعام 36 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في سؤاله الأول شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا في قول المؤلف رحمه الله: وتباح معونته، هل يحسن أن يقال أن إنه يستحب استدلالا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والأمر في الآية أقل أحواله الاستحباب إلى آخره؟ الجواب أنه ليس الأمر كذلك، بل إعانة المتوضئ مباحة فقط وليست مستحبة. والسبب في هذا أن الشارع يتشوف إلى أن يقوم الإنسان بعبادته بنفسه وأن يؤديها بأعضائه أو بنفسه هو، وألا يعينه أحد على هذه العبادة. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في فهم الشرع، لا يقبل أن يعينه أحد في أمره، يعني في وضوئه. السؤال الثاني يقول شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا: ذكرتم حفظكم الله إجابة على حديث عبد الله بن زيد في الرواية الثانية فأقبل بيدي وأدبر أن الحديث ضعيف مع أنه متفق عليه. الجواب أنه ليس من المتفق عليه، وأنا رأيت في إحدى المجموعات جوابا أقره وهو صحيح، يبين ما هي الرواية التي ضعفت والتي لم أضعف. يقول: هل يصح القول جمعا بين الروايتين أن هذا من اختلاف التنوع، ويصح العمل تارة بهذا وتارة بهذا، فالسنة تكون بالتنويع؟ الجواب أن هذه القاعدة صحيحة إذا جاء في العمل حديثان مختلفان. أما إذا جاء حديث واحد له ألفاظ، أقول أما إذا كان الحديث مخرجه واحد وله ألفاظ، فإن القاعدة الصحيحة أن هذا الحديث له لفظ صحيح من هذه الألفاظ هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الترجيح بينها بقوة الإسناد والقرائن. يقول: وقرأت ما يلي نقلا، وقال بعض العلماء نوفق بين هذه الروايات، فيبدأ من الناصية يضع يدي على ناصية رأسه، ثم يتقدم إلى مقدمة رأسه، ثم يعود إلى المؤخرة، ثم يرجع إلى ما ابتدأ منه وهي الناصية، فيكون هناك توفيق بين الروايات، بمعنى أنه صدق عليه أنه أقبل بيديه وأدبر، وأنه أدبر بيديه وأقبل. فما رأيكم في هذا؟ بارك الله فيكم. الجواب أن هذا أحد الأقوال التي قيلت في التوفيق بين روايات حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو أضعف الأقوال، لأنه لا يستند مباشرة على لفظ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد صاحب هذا القول أن يجمع بين الأقوال بهذه الكيفية. السؤال الثالث يقول: بارك الله فيكم شيخنا، القزع هل هو القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه؟ لو أن شخص خفف بعض رأسه وترك بعضه فهل يعد قزعا؟ الجواب أن القزع في أصل التعريف هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أما التخفيف من بعضه وترك بعض الآخر فهذا لا يعني يدخل في مسمى القزع لغة، ولكنه في معناه، ولكنه في معناه، لا سيما مع وجود المبالغة والفارق الكبير بين الشعر المخفف والمتروك، فهذا يقاس على القزع. يقول شيخنا: ذكرت بينهما زاد على رواية صحيح فإنه في الغالب يكون ضعيف، ثم لو قيل بأنه كل ضعيف إلا شيء يسير صدق القائل. أما ترى شيخنا بأن الجمع بين الرواية أولى إن كانت صحيحة، ويكون هذا من اختلاف التنوع إلى آخره؟ تقدم هذا معنى أن الجمع بين الأحاديث يكون إذا كان مخرجها، أو يصح إذا كان مخرجها مختلفا، أحاديث مختلفة هنا نجمع بينها ونوفق. أما في الحديث الواحد الذي له مخرج واحد وإسناد واحد في أصله، فهذا إذا اختلفت الأسانيد في رواياته فلا بد أن نرجح بين هذه الروايات ونعرف اللفظ الصحيح المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي طريقة أئمة أهل الحديث مثل أحمد وابن معين وابو حاتم وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وجماعة من المتقدمين الذين هم أئمة هذا الشأن. يقول: لو أن إنسانا لم يكن يعلم مدة المسح للمقيم ولا للمسافر، يظن أن كل مسحة يبدأ مدة جديدة، مثلا أحدث وتوضأ لصلاة العصر ومسح، بدأ الآن يحسب يوم وليلة، ثم أحدث العشاء فمسح، الآن يحسب من جديد إلى آخره. الخلاصة يعني إذا كان لا يعرف فقه المسح على الخفين وكان يخطئ في مدة المسح، فهذا من أهل العلم من قال يجب عليه أن يعيد الصلاة التي يعني صلاها بعد أن مسح خارج الوقت، لأن الوضوء حينئذ لا يصح، يجب عليه أن يعيد الصلاة. ومن أهل العلم من قال يجب عليه أن يعيد صلاة الحاضرة، أن يعيد الصلاة الحاضرة، يعني الصلاة التي عرف الخطأ وهي لم يخرج وقتها بعد فيعيدها، باقي الصلوات لا يجب عليه أن يعيدها لأنه معذور بجهله. وأنا أرجح القول الثاني لأنه أقرب للنصوص التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لو لبس الرجل جوربين أو ثلاثة فأكثر ثم أراد أن يمسح عليهما يبدأ بالمسح، وإذا خلع الجورب الثاني وبقي على الجورب الأول على الصحة، هل فعله صحيح؟ الحاصل أن الإنسان إذا لبس جوربين أو أكثر ومسح على الفوقاني فإنه يبدأ في حقه الوقت، يبدأ الوقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ثم إذا خلع الفوقاني فإنه يستمر في المسح على التحتاني، ولكن بقية المدة ولا يستأنف مدة جديدة، وإنما يستمر في المسح إلى أن تنتهي المدة. يقول: هل يصح القول بجواز المسح على الجورب إذا كان دون الكعبين وهو مقتضى ترجيح ابن تيمية؟ لا يصح المسح على الجورب إذا كان مقتضى، إذا كان دون الكعبين، وقد حكي الإجماع على عدم جواز المسح. وهذه المسألة تختلف عن مسألة الجورب المخرق، تلك مسألة وهذه مسألة. والمنقول عن شيخ الإسلام رحمه الله لم يفهم صحيحا، وإنما يبدو أن الناقل وهم على الشيخ في نقله، وليس مراد الشيخ رحمه الله أنه يجوز المسح على الجورب إذا كان دون الكعبين، وباقي كلام الشيخ في مواضع من كتبه يفهم منه هذا. ننتقل الآن إلى أسئلة طالبات العلم. أرسل اليوم لي مجموعة من أسئلة طالبات العلم فيكون الوقت بينهما. السؤال يقول: هل من الممكن القول أن الترتيب في الوضوء واجب باستثناء تقديم الوجه على المضمضة والاستنشاق؟ صحيح، يعني هذا خلاصة البحث ينتج عنه هذا، ويمكن أن نقول أن الترتيب في الوضوء واجب، والبدأ بالوجه أو المضمضة والاستنشاق ليس من الترتيب الواجب أصلا، يعني لا يستثنى لأنه ليس واجبا أصلا. ويمكن أن نعبر بالعبارة التي ذكرت الفاضلة. هل القدر المجزئ للمرأة في مسح الرأس كالرجل؟ نعم، القدر المجزئ للمرأة هو الرجل واحد وهو التعميم، إنما الخلاف بين المرأة والرجل المنقول عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن السنة في حق الرجل أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ويرجع إلى مكانه. وبالنسبة للمرأة إذا خشيت انتفاش شعرها فإنها تعذر في عدم تطبيق هذا، ويكون هذا خاصا، ويكون هذا من الأشياء الخاصة بالرجل. تقول: سؤال للشيخ ضروري بارك الله فيك فيه وفيك، هل غسل الجمعة مقصود لذاته أم هو من أجل الاجتماع لصلاة الجمعة؟ وقد يؤكد هذا حديث عائشة رضي الله عنها عند حضور الناس لصلاة وقد اشتد عرقهم وكرهت رائحتهم، فعزم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل فاغتسلوا، كما أنه يلزم من فرضت عليه الجمعة فقط. فإن كان الأمر كذلك فهل يمكن القول أن غسل الجمعة يغني عنه؟ ربما مقصودها فهل يمكن القول أن غسل الجنابة يغني عنه، لأن السؤال أصلا عن غسل الجمعة. الحاصل أنه ما ذكرت السائلة الكريمة فيه وجاهة وفيه قوة، وهو أن غسل الجمعة مقصود لغيره، وهو أن يذهب الإنسان متنظفا، فإذا حصلت النظافة بغسل آخر كغسل الجنابة فإنه يكفي. هذا القول يعني كما أشرت سابقا فيه قوة الحقيقة، وهو مذهب الجماهير بالمناسبة، ويعني القول به ليس ببعيد، وهو أن نكتفي بغسل الجنابة عن غسل الجمعة. والتقرير الذي ذكرته السائلة فيه فهم وفيه إدراك للفرق بين ما هو مقصود لذاته وما هو مقصود لغيره. هذه السائلة تقول: هذا السؤال للشيخ عن العمرة بارك الله فيك، وأنا أختي أنا أقيم في حفر الباطن، وعند سفري إلى مصر أنزل جدة أولا ثم عند أخي ثم أسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد وأقيم بها يومين مثلا، ثم أقصد مكة للعمرة فأحرم من ذي الحليفة، فهل إحرامي هكذا صحيح إلى آخره؟ أولا أنا يعني كما سبق هذه الأسئلة خاصة بهذا البرنامج، فينبغي أن تكون فقط في كتاب الطهارة الآن، وسأجيب عن هذا السؤال هذه المرة، ثم لن أجيب عن الأسئلة الخارجة عن موضوع البرنامج. بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة، إذا سافر الإنسان إلى مصر ثم جاء إلى مكة وذهب من مكة إلى المدينة ثم جاء من المدينة إلى مكة، فإن ميقاته ميقات أهل المدينة، يحرم من ذي الحليفة ولو كان قاصدا العمرة من مصر، لأنه إنما نوى الدخول في النسك حين خرج من المدينة. تقول: هل يجوز المسح على الجوابر القصيرة الموجودة في الأسواق والتي لا تصل إلى الكعبين وتظهر جزءا كبيرا من ظاهر القدم؟ تقدم أنه الجوارب التي لا تغطي الكعبين لا يجوز المسح عليها، وأن هذا حكي إجماع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنه لا يغطي القدر الذي يجب أن يستر ليجوز المسح. وهذا آخر سؤال للأخوات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.